إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ها سعادة البي، عرفت اللي سرقت الكردان والغوشة؟ مستعجل تعرف يا حاج زين؟ أوي يا باشا أوي، ومتفق مع الشيخ عبد الشكور المأذون إن أتصل بيه ويجيني جري بدفتر الطلاق. ها قول لي يا باشا، أجيبه الفلة ولا الياسميني؟ طب ولو سلطانة؟ هيجي برضه عشان يشربها المعتمد بقى. اللي سرقت الدهب هي. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. لك الحل النهاردة، أخت سلطانة هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل إن هي قالت إن اللي سرقه طلع نائب على شونة، فهي لما أخذت الذهب وديته للسايق عرفت إن هو فلس. اسم حضرتك؟ سناء عبد اللطيف أحمد. هي سلطانة هي اللي سرقت السيغ النهاردة. والدليل؟ الدليل حضرتك أثناء التحقيق هو المحقق بيقول لها تفتكري مين اللي خدهم؟ قالت له الفلة الياسمينة، وطلع نائبهم على شونة. هي لولا ما هي خدت الذهب وعرفت إن هو فلسه، لولا ما يعني عرفت ان محدش يعني محدش قال ان هو فلسه الا لو هي خدته وبعته وعرفت ان هو فلسه. اسم حضرتك؟ ميادة جمعة محمد. سلطانة هي اللي سرقت الذهب. والدليل؟ دليل ان عزيز جاله هو بيكلم الضابط قال ان الذهب كله تحول لفلسه، ما كانش في حد يعرف بذلك. ولما الضابط جه يكلمها قالت له ان نقبهم طلع على شونة ايا كان مين اللي خدهم، فده دليل ان هي عرفت ان الذهب فلسه. اسم حضرتك؟ محمد صالح سليمان. هو النهاردة السرقة تمت عن طريق أخت سلطانة. والدليل؟ دليل إن هي بتقوله إن القلعة كانت معفرة وبتاع وكده، ده حاجة، ده دليل. دليل التاني اللي هو قدمته بنفسها إن هي عرفت له ونقبوهم ويطلع على شونة، يعني هي قدرت الدهب وعرفت إن ده دهب فلسه وقالت ان هما نائبهم هيطلع على شونة. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. اخت الحاج زين اللي هي اسمها سلطانة. والدليل؟ الدليل على كده المحقق وهو بيحقق معاها ذكرت ان قالت ان الاثنين اللي هما زوجاته نائبهم هيجي على شونة، لان هو كان مغير الصيغة بذهب فلسه، فهي كده عرفت عن طريق ان هي لما خدت الصيغة عرفت ان هي فلسه. اسم حضرتك؟ صفوة انور سيد. هي سلطانة يا فندم. والدليل؟ والدليل هي قدمته للمحقق لما بتقول له اللي سرقه طلع نقبهم على شونة، على شونة يعني معناها ان الذهب مش اصلي. هي عرفت منين مش اصلي الا لو كانت هي اللي سرقته، وهو ده كان دليل زنيتها يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرجاني الشتا. ان شاء الله اللي سرقت النهارده هي سلطانة اخته. والدليل؟ الدليل انها قالت في التحقيق ان اللي سرق طلع نقبه على شونة، معرفتها ان الدهب طلع فلسه او بمعنى ما بيسويش اي شيء، يبقى ايه اللي سرقت. اسم حضرتك؟ ولاء سعيد احمد. اللي سرقت الدهب ماشي هي اخته. والدليل؟ الدليل انها قالت ان اللي خد الدهب نقبه طلع على شومة. اسم حضرتك؟ محمود محمد سلامة من الحومدية. هي سلطانة هي اللي سرقت الذهب. والدليل؟ هو في التحقيق زلتاد زين قال ايه؟ قال الذهب ده كان فالصه. فهي الراجل المحقق هو بيحقق مع سلطانة قالت له ايه ده، هما الاثنين حد منهم ممكن يكون سرق وبس نقبهم طلع على شونة، معنى الكلمة دي يبقى هي عرفت ان هي فالسو لما هي سرقت الذهب لما جت تبيعه. اسم حضرتك؟ محمد محمود عبد الكريم حسن. حلم سلطانة اخت المدعو. والدليل؟ الدليل على انها قالت انه اللي سرقت المجوهرات طلع نقابها على شون، يعني عرفت ان المجوهرات دي فالسو. اسم حضرتك؟ محمد علي ماهر. الحل سلطانة، والدليل ان لما الضابط كان بيحقق معاها قالت ان اخوها كان مش عايزها تقرب من صيغة والدتها، ولما والدليل بقى ان هو لما هو سافر بقت عرفت تدخل يعني تشوف الصيغة وكده، ولما قال لها طب تفتكري فولة ولا ياسمينة مراتات اخوكي مين اللي سرقهم، قالت كده الاثنين بس اللي سرقوا وطلع نقابوا على شونة. اسم حضرتك؟ ان هو لما هو عشان بدل الذهب الاصلي بالذهب الفالسو. اسم حضرتك؟ زينب عادل السيد. اللي سرقت الذهب هي سلطانة اخته عشان كانت بتقول اللي سرق الذهب طلع نقبه على شونة، يبقى هي عرفت ان هو مش اصلي يعني. اسم حضرتك؟ هويدا محمد عثمان. سرقت هي اخته سلطانة. والدليل؟ الدليل انها قالت في التحقيق ان اللي سرق طلع نوايا على شونة، معنى كده انها هي اللي سرقت وعرفت ان الذهب قيمته فالسو. اسم حضرتك؟ عزت عبد الشافي رضوان. سلطانة اخته اللي سرقت. والدليل؟ هي ما حرمتها من الذهب، فهي حابة تاخد حقها، وبعدين هي هتتجوز فقالت تاخد حقي بقى ادام ما حرمتها من الذهب ده. اسم حضرتك؟ فاطمة ربيع السيد. هي ان شاء الله سلطانة. والدليل؟ دليل ان هي قالت لضابط المباحث في التحقيقات ان اللي خدهم نقبوا على شونة، معناها ان هي اكتشفت ان هم فالسو، يبقى هي الوحيدة اللي عرفت ان هم فالسو. كمان كان عندها دفع ان هي لما اخوها قال لها مامتك جات لي في المنام وقالت لي ان انت ما تعرفيش تحافظي على الذهب وما تتأمنيش، فده كان الدفع عندها ان هي تسرق. اسم حضرتك؟ امثال عدلي بكر. الحل هي سلطان. والدليل؟ والدليل ان زين العابدين ان زين شباب ذكر في التحقيقات ان هو بدل المسوغات بذهب فالسو. وان سلطانة اثناء التحقيقات معاها قالت ان اللي سرق طلع نقبه على شونة. بمعنى كده ان هي اللي سرقت وعرفت ان الذهب فالسو، وهي الوحيدة اللي ذكرت الكلام ده، فتبقى هي سلطانة الجني. اسم حضرتك؟ هشام عبد العال الخلف. هو الحل هو سلطانة اخت زين الشباب. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هي لما المحقق بيسألها بتتهمي مين يا سلطانة من جواز اخواتك الاثنين فولا وياسمينة، قالت دي ولا دي، الاثنين طلع امام على شونة، معنى كلمة شونة يعني هي عارفة ان ده فالسو، وده اللي نسى سيادتك. اسم حضرتك؟ اكتب اسم زوجتي يا فندم. الاسم صفاء محي الدين احمد. هي سلطانة هي اللي خدت الذهب. والدليل؟ الدليل ان هي قالت للمحقق ان اللي خد الذهب ده طلع نقبه على شون. وطبعا هو المحقق ما قالش لاي حد ان الذهب كان متبدل بذهب فالسو غير اللي هو اخوها، كان قال المحقق ما بينه وما بينه يعني هي منين عرفت ان هو فالسو، غير ان هي خدته وراحت مثلا تبيعه او تتصرف فيه لقيته فالسو، عشان كده قالت اللي خد الذهب طلع نقبه على شون. مدحت موسى اسحاق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أكتر واحدة شكيت فيها أثناء التحقيق أنت يا ياسمينة. إيه الظلومة دي بس يا باشا؟ شفت يا حاج زين؟ شفت الست اللي أنت جايبها لي درة بتكلم الحكومة بعين وجبار إزاي؟ مش مراتك عني يا حاج، أنا مبقوقة منها أصلاً. ما تقول مين فيهم اللي سرق الذهب أمي يا سعادة البه الظابط وترحم أخويا من واحدة منهم. ده أنا اللي حوطي على إيد الأستاذ معتمد أبوسها عشان هيرحمنا منك. سامع يا زين؟ بس كفاية كفاية يا ربع دستة أسرار. يا باشا اعمل معروف تخلصني وتقول لي أجيب المأذون لمين فيهم. أنا قلت أكتر واحدة شكيت فيها كانت ياسمينة. لأنها كذبت لما قالت ما بدخلش قط المرحومة لأي سبب. بدخل أنظفها زي درتي وبسلامتها العانس. سمع يا باشا؟ سمعت بودنك؟ سلطانة، أنا قبل ما ألومك هلوم أخوكي. أيوة يا حاج زين. إيه تلومني أنا ليه؟ ألومك لأنك مشيت ورا كلمتين في منام. أبوك قالك اتجوز، اتجوزت، وأمك قالت لك احرم أختك من صغتها وحرمتها. يوه يا باشا، ما هو عادي يعني، مش كلام السادة الأموات في الأحلام دي بيعتبر زي عندكم في الحكومة كده أوامر يا باشا يعني؟ ده كلام يا راجل، تمشي ورا عقلك الباطن وتنسى عقلك الواعي وإرادتك. عجبك كده يعني لما خليتها تضطر تسرق الكردان والغويشة؟ سلطانة، انت يا سلطانة تسرقيني؟ اخلص، انا ما سرقتكش، ده مالي وحقي، وكل العبارة اني كان نفسي ما اقعدش في الكوشه جنب عريسي. سمعتمد واني لا جمال ولا زينه، استلفت حتتين من سخت امي الله يرحمها يزينوا صدري وايدي. ايه ابقى كفرت ولا كفرت يعني؟ وبعدين ما انتش مكسوف وانت بتقولي سرقت؟ قولي يا حظابط، اللي سرق مين بالظبط، اني ولا اللي بدل ذهب المرحومه بالفالسو؟ فالسو؟ ايوه يا اختي فالسو، يعني اي واحده كانت هتسرقوا منكم كان هيطلع نقبها على شونه. اهي جمله نقبها على شونه دي هي اللي كشفتك يا سلطانه. فول لو ياسمين طول كلامهم ما تعرضوش ابدا لقيمه الذهب، وده الطبيعي. لكن انت قلتي فاكرة؟ فاكرة يا سعادة البيه، وما بنكرش المال مالي يا باشا، وما حدش بيسرق نفسه. انا عن نفسي مقتنع جدا بكده، وخصوصا بعد انتفاء قصد السرقة. والمصحف يا بيه ما كان سرقة، ده كان استلاف سلف يعني. انا اسف حاج زين، كان نفسي احقق لك امنيتك في الخلاص من واحدة، لكن ما حدش من زوجاتك سرق. معلش، هتبقى راجل وتلات ستات لمدة شهر كمان. الله، ماسك الموبايل ليه يا حاج؟ لا ولا حاجة، أنا أصلي هتصل بالشيخ عبد الشكور المأذون زي ما اتفقنا يعني يا باشا. طب ليه؟ محدش من زوجاتك سرق يا راجل؟ أيوة، ما أنا مش عايزه عشان يطمع. ألو، أيوة شيخ عبد الشكور، أنا عايزك تجيلي بسرعة وعد على الأستاذ معتمد، هاته في إيدك وقول له هنكتب كتابه حالا على سلطان. ايوه، راجل وستتين ارحم بكتير يا سعادة الباشا من راجل وتلات ستات. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الاول محمد علي ماهر، الفائزة الثانية سناء عبد اللطيف احمد، الفائزة الثالثة أمثال عدلي بكر، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.